علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الحديث 16 من أحاديث 40 في خصلتين، والحديث بعنوان قبول الأعمال. وانتبهوا جيدا لأن هذا الحديث من الأهمية بمكان. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه رحمه الله تعالى قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال أي ابن عامر: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره، وكما تعودنا أن نذكر سبب ورود هذا الحديث بجمع طرقه لنعرف الزيادات التي فيه ولنقف على الفوائد المهمة في هذا الحديث. هنا الحديث ورد عن مين؟ عن مصعب. مصعب هو ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رحمه الله تعالى، ورضي الله عن أبي مصعب تابعي، وسعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعامر هو عامر ابن ربيعة رحمه الله تعالى. الحديث ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى هكذا من طريق مصعب أيضا، أن ناسا دخلوا على ابن عامر، على ابن عامر، وابن عامر هو عبد الله ابن عامر، على ابن عامر رحمه الله تعالى في مرضه، فجعلوا يثنون عليه خيرا، فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشهم لك، يعني اللي بيثنوا عليك خير دول نعم أنا ممكن أثني عليك خيرا، لكنني لا أغشك، أقول لك نصيحة تنفعك قبل الموت، لست بأغشهم لك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. ورد أيضا في بعض الروايات عند الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر عليه على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو لي؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. قال: وكنت على البصرة. قال: وكنت عليه على البصرة، دي اللفظة دي ورد في صحيح مسلم وغيره. وكنت على البصرة أي بينت سبب امتناع عبد الله بن عمر بداية أن يدعو لابن عامر، وهو عبد الله ابن عامر رحمه الله تعالى. قلنا أن السبب في ذلك أن ابن عامر رحمه الله تعالى كان على البصرة، كان على البصرة يعني كان إيه؟ كان واليا على البصرة، وهو قريب لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد ولاه عثمان رضي الله عنه على البصرة، وكذلك ولاه غير عثمان، ولاه أيضا غير عثمان معاوية رضي الله عنه ولاه، لأنه يعني هذا الرجل أو طبعا اختلف في صحبته هل هو صحابي أم تابعي، في خلاف في قضية صحبته، وقيل ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلا كريما يضرب به المثل في الكرم والسخاء وغير ذلك، لكنه لما كان واليا، وأنتم تعلمون أن قضية الولاية هذه ربما لا يسلم المرء من بعض الأمور، رغم تعفف ابن عامر رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه لو كان صحابيا يعني، رغم تعففه ورغم ما عرف عنه من جود وسخاء وكرم، وأنه كان ينفق من ماله وإذا شك في شيء دفعها من أمواله الخاصة هو رحمه الله تعالى، إلا أن ابن عمر أراد منه أن يتوب إلى الله عز وجل، ربما سقط منه شيء أو وقع منه سقط منه شيء أو وقع منه ظلم لبعض الناس أو غير ذلك، هذا أمر ربما لا يسلم منه من كان على أمور المسلمين، من كان واليا أو حاكما ربما يفعل شيئا مثل هذا ربما يخطئ وهكذا. فأراد ابن عمر رضي الله عنه أن يذكره بالله عز وجل حال موته حتى يتوب إلى الله عز وجل من أي شيء ربما يكون قد وقع فيه وهو يعلم أو لا يعلم. فقال: أما إني لست بأغشهم، أنا مش أغشك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا تقبل صدقة من غلول. لا تقبل صلاة بغير طهور. الطهور بفتح الطاء وضمها، بالفتح قيل هو الماء، وبالضم قيل هو الفعل اللي هو التوضؤ نفسه، يبقى طهور اللي هو التوضؤ، طهور اللي هو الماء، كما في قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى صفة للماء. أما الطهور فهو الفعل نفسه اللي هو الوضوء، الحكم نفسه، تمام. فالله لا يقبل الصلاة بغير هذا الطهور، يعني بغير التوضؤ. والغلول بضم الغين أي الخيانة، وأصله السرقة من أموال الغنيمة. فالصدقة من هذا المال لا شك أنها صدقة محرمة. وإذا أنفق العبد من مال قد سرقه أو اختلسه فإن الله جل وعلا لا يتقبل منه. فالله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان طيبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى العبد إذا أنفق من مال مسروق أو مختلس فإن الله جل وعلا لا يقبل. أما الواجب عليه ما يفعل؟ يتوب إلى الله عز وجل برد هذا المال إلى أصحابه، وإن كان هذا المال قد سرقه من شيء عام، يعني من أموال المسلمين، فإن استطاع أن يرجعه إلى بيت مال المسلمين إن كان هناك بيت مال فعل، وإن لم يستطع في ذلك أو سيتسبب هذا له في إضرار فإنه يتصدق بهذا المال لله عز وجل بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، يعني بنية التوبة والتخلص من هذا المال. والظاهر أن ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يزجر عبد الله بن عامر في تلك اللحظات الأخيرة من حياته حتى يقبل على الله عز وجل بتوبة صادقة. وربما يؤخذ فائدة من هذا الحديث، وهو أنه لا يدعى للعاصي، ربما يكون هذا مذهبا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن الفاسق أو العاصي لا يدعى له. ولكن الظاهر والله أعلم، وهو الأظهر في من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل السلف والخلف، أنهم كانوا يدعون لأهل المعاصي بالهداية وبالتوبة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للكافرين، كما ورد ذلك في حديث الطفيل بن عمرو الدوسي لما قال له: يا رسول الله ادعو على دوس، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. دعا لهم بالهداية: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وهكذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة رضي الله عنها، فدعا لها فدخل عليها فإذا بها تتوضأ وتغتسل وتصلي، فسر أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للكافر وللعاصي هذا أمر ظاهر وهو مذهب أهل السنة والجماعة. فالظاهر أن ابن عمر إنما فعل هذا زجرا له حتى يعجل بالتوبة إلى الله عز وجل وهو في تلك اللحظات الأخيرة. قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا حكم معروف وهو بالإجماع، فقد انعقد إجماع الأمة أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تقبل به إلا بها، والشرط يلزم من عدمه العدم كما هو معروف عند علماء الأصول. فإذا فقد الشرط فقدت العبادة، فإن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة، والشرط إذا عدم في أثناء العبادة أو قبلها فإنه يفسدها، أو في أثنائها فإنه يفسدها. فإذا عدمت الطهارة مثلا وأنت تصلي ثم تذكرت أنك على غير طهارة تخرج من الصلاة وكأن الصلاة لم تنعقد لأنها شرط، والشرط يلزم من عدمه العدم، فكأن العبادة قد عدمت، يعني ما هيش موجودة أصلا. فكذلك الشرط، فكذلك إذا كان بعد الانتهاء، لأن يعني الشرط يلزم أن يكون من أول من قبل الشروع في العبادة ويستصحبها العبد إلى أن تنتهي. يبقى الشرط لازم يكون من قبل الشروع ويستصحبه حتى ينتهي. فمن كان على طهر ثم أحدث أثناء الصلاة صلاته باطلة فيعيد الصلاة، ومن كان على غير طهر في الصلاة حتى انتهى منها وتذكر بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة، ومن كان على طهر وصلى وفي آخر الصلاة أحدث ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه يعيد الصلاة. على كل حال يعيد الصلاة لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، فكأن العبادة معدومة لم توجد أصلا، خلاص ده معنى الشرط عند علماء الأصول. فالطهارة شرط بإجماع بكتاب الله، نص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بإجماع الأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ويمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الطهارة هذه الصغرى. وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر. فأمر الله جل وعلا بالطهارة إذا قمت للصلاة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وأن الصلاة لا تصح إلا بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. قد ورد ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرات، أي هذا هو الحدث الأصغر، أي ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو غيره، كما هو معروف ومفصل في كتب الفروع أو في الفقه، وقد مر عليكم هذا أكيد في كتابي في شرح متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه الشافعي. إذن لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا هو المقصود بالطهارة للصلاة. ولا صدقة من غلول، يعني لا يقبل الله عز وجل الصدقة المغلولة وهي المسروقة المختلسة، السرقة الاختلاس، أن يختلس أو أن يسرق، سواء كانت من أموال العامة أو من أموال الخاصة، ويحتاج العبد إلى توبة صادقة بأن يرد المال إلى أصحابه إن استطاع أن يردها لأصحابه، أو أن يتصدق بها بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأن الله جل وعلا لا يقبلها. فاحرص رحمك الله أن تكون طيب الصدقة، أن تكون طيب المال، لا تحصله إلا مما يرضي الله عز وجل، فلا تأخذه من وجه محرم ولا من وجه غير مشروع حتى يطيب الله عز وجل لك مالك وحياتك. ولا تدخل فم أهلك إلا شيئا طيبا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، أيما جسد نبت من سحت يعني من حرام فالنار أولى به. وقلنا أننا استفدنا من الحديث أن ابن عمر ربما كان مذهبه أنه لا يدعى لأهل المعاصي والذنوب، وهذا أيضا وارد عن السلف، فإن أخذنا به فلا إشكال، لكن الأغلب والأظهر هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وصنيع الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يدعون للكفرة بأن يدخلوا في دين الله عز وجل، ويدعون لأهل المعاصي والذنوب أن يتوب الله عز وجل عليهم، لأن المعصية لا يخلد صاحبها في النار، بل هو من إذا كان من أهل التوحيد يعذب على قدرها، وسيأتي هذا في الحديث الذي بعده بإذن الله عز وجل. ما يرشد إليه الحديث: اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، أي أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. أن الوضوء للدعاء مشروع، وهذا يؤخذ من قول ابن عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عامر وقد سأله الدعاء: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يبقى هو قال له ادعي لي، قال له لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ربما قصد أيضا ابن عمر رضي الله عنه أنه ليس على وضوء، ممكن ده وجه أيضا من أحد الأوجه، أنه ليس متطهرا، لا يقبل الله صلاة. الصلاة مقصود بها هنا المعنى الأعم اللي هي معناها في اللغة الدعاء، الصلاة مقصود بها أيضا الدعاء، لأن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء. فربما قصد ابن عمر رضي الله عنه أنه غير متوضئ غير متطهر، فقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أنا لست متوضئا. وثم أمر آخر يا ابن عامر يمنعني من الدعاء لك، أنك قد كنت على أموال البصرة حاكما لأهل البصرة مدة طويلة من الزمان، وربما وقعت في بعض الأمور المخالفة، فأنصحك أن تتوب إلى الله عز وجل قبل أن أدعو الله جل وعلا لك. يبقى فهمنا أيضا أنه يسن عند الدعاء أن تكون على طهارة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار ثم ضرب بيديه في الجدار ثم تيمم ثم رد السلام، فاحتاج إلى طهارة حال السلام. ويشترط كذلك هذا عند الدعاء لأن الدعاء عبادة، مش يشترط، آسف، يستحب هذا أيضا عند الدعاء لأنها عبادة. ولا شك أن العبد إذا كان على تمام الطهر فهو أحرى أن يستجيب الله عز وجل له الدعاء. أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل الصدقة المغلولة المسروقة المختلسة، لا يقبلها الله عز وجل. ومن ثم الذين يسرقون أموال الناس أو ينصبون أو يختلسون ثم يبني مسجدا أو يتصدق للفقراء والمساكين، نقول له صدقتك غير مقبولة، والأحرى بك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا المال. أخيرا، جواز ردع أهل المعاصي والذنوب بترك الدعاء لهم وحثهم على التوبة. وممكن تترك الدعاء له ظاهرا أمامه حتى تشعره بالعقوبة له، ثم بعد ذلك تدعو الله جل وعلا له في نفسك أو مع نفسك، فيكون ذلك ردعا له. وكل عاص يخشى أن لا يدعو له أهل الصلاح عند موته أو حال ابتلائه، فيخاف من الوقوع في المعاصي فيتوب إلى الله عز وجل، وتخصه أنت بالدعاء مع نفسك، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.